ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة أو منتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمجالسة الصالحين خير، ومجالسة غيرهم شر. مجالسة الصالحين معروف، ومجالسة غير الصالحين منكر. والإنسان مكلف شرعا بصحبة الصالحين ومجالستهم أينما كانوا، ومنهي شرعا عن مخالطة المفسدين ومجالستهم أينما كانوا. والله تبارك وتعالى يقول في أول آية من هذا السياق: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. وكثيرا ما كلف الله الأمة في شخص نبيها وخاطبه بالتكليف وهم المرادون. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية. فخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع لوالديه وبرهما، ونهاه عن عقوقهما. ومعلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم أن أباه توفي وأمه حامل به، وأن أمه توفيت وهو ابن 6 سنين. ومع ذلك فالله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فهذا خطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد به أمته. فهنا يقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. فأنت أيها المسلم مكلف شرعا بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله، والابتعاد عن مجالسهم، وترك مخالطتهم ومعاشرتهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا المنزلة وهي القرآن الكريم، كما قال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله ويتخذونها هزوا وينكرونها ويكذبونها فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان هذا النهي إذا جعدت وخاض الناس في آيات الله ونسيت أنك منهي عن مجالستهم، ثم تذكرت وجب عليك أن تقوم فورا، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإلى هذا النهي أشار ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك في سورة النساء وهي مدنية والأنعام مكية، بعدما هاجروا إلى المدينة ذكرهم بهذا النهي أيضا، لأن في مكة كان في مشركين وفي المدينة كان في منافقين، والمشركون والمنافقون يعني واحد. فلما هاجروا إلى المدينة ذكرهم بما نهاهم عنه في مكة من مجالسة الذين يتخذون آيات الله هزوا، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فإذا جالس الإنسان أهل السوء، إذا جالس الإنسان أهل المعاصي، إذا جالس الإنسان أهل البدع، إذا جالس الإنسان أهل الكبائر، فهو مثلهم في الإثم والوزر الذي ترتب عليهم بسبب ما وقعوا فيه مما حرم الله. لأن المجالسة لأهل الحرام، المجالسة لأهل الكبائر، المجالسة لأهل البدع، أولا فيها إقرار لهم، انت قاعد عندهم اهو وشايفهم اتخذوا آيات الهزوة وانت قاعد، شايفهم يعصون الله وانت قاعد، يبقى كأنك مقر، بل قد يكون جلوسك دليل على رضاك، وقد يفتن بك غيرك فيقولون: لو كان هؤلاء على باطل ما جلس معهم فلان. يبقى مخالطة أهل الحرام، مخالطة أهل البدع، مخالطة أهل الكبائر لا تجوز، لأن بجلوسك، جلوسك هذا يحتمل الإقرار ويحتمل الرضا، والإقرار لا يجوز، والرضا بالمعصية معصية وبالكفر كفر. فليحذر كل مؤمن من مخالطة أهل السوء ومجالستهم. ما صحش تقعد مع ناس بيلعبوا كده 10 طاولة ولا 10 ضمنة ولا 10 كوتشينة، لأن هذا ميسر. ما يصحش تقعد مع ناس بيشربوا خمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. ما يصحش تقعد في عرس فيه طبل وزمر ورقص وعري وفسوق ومجون وعصيان. هذا الشر الذي ابتلي به حتى أهل المساجد، تعدي على العرس في الفرقة سواء كانوا من المغنيين أو المغنيات والراقصين والراقصات، تلاقي ما شاء الله مخمرات ومنقبات موجودات ولحى موجودة، كيف يجتمع هذا وهذا؟ أين نحن من هذه الآية؟ إزاي بتتفرج على المنكر وراضي به ومقره؟ إنكم إذا مثلهم، لا يجوز. تقعد مع ناس بيقطعوا في فروة الناس وبيأكل لحمهم، لا يجوز. لا يجوز تقعد في مجلس كله غيبة، ناس تأكل لحم الناس وانت قاعد، ما يصحش. لا يجوز أن تشهد الزور ولا أن تجالس أهله، فإن الله تعالى مدح عباده المصطفين الأخيار بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة شعون اللغو. فيجب أن ننتبه ونتعلم مجالسة أهل الشر لا تجوز، سواء وقع في الكفر أو الشرك أو ما دونهما من المعاصي، ميسر، قمار، غيبة، نميمة، شهادة الزور، رقص، طبل، زم، يذمون السلف ويقعون في البدع وينشرونها، لا يجوز أن تخالطها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وادلهم ظهرك ومشي على طول، أعرض عنهم، تدلوا ظهرك قولوا السلام عليك، لا نبتغي الجاهلين، حتى يخوضوا في حديث غير. إن غيروا الحديث وتركوا الحرام ما فيش مشكلة تجلس، خلاص صار الأمر مباح، لكن ما داموا يخوضون في آياتنا لا تجالسهم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن أهل النار اعترفوا بأن خوضهم مع الخائضين كان سببا من أسباب هلاكهم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. منين ما يقعدوا في مكان يجاروا الناس، لان الناس دلوقتي الذي لا يجاريها بيتموا بالتخلف وبالرجعية وبالجهل. اما يقعدوا كده الموظفين في الشغل كده ويحكوا على الفيلم بتاع امبارح ويلاقي واحد كده قاعد مش عارف، يقول رجل متخلف، رجل رجعي، مش ما عندوش تقدم ولا حضارة ولا رقي. فطبعا عشان ينفي عن نفسه الجاه وينفي عن نفسه التخلف الرجعية لازم يجاريهم بقى، يجاريهم بقى. اما يجاريهم كده يبقى رجل مدير متقدم. قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، فلا يجوز ان تخوض مع الخائضين، لا يجوز ان تخوض مع الخائضين. لكن واذا رأيت الذين يخوضون فإن فاعرض عنهم، حتى إن حول الشيطان، هناك الشيطان نسب النسيان إلى الشيطان لأنه هو الذي يتسبب فيه، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولما قال فتى موسى عليه السلام له وقد قال آتنا لغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى الشيطان أن أذكره، أنسنه إلا الشيطان. قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، ساعة ما تفتكر أنك أنت من تجي جايم على تستغفر الله وأتوب إليه تجي جايم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، مع القوم الظالمين. ما قالش فلا تقعد بعد الذكرى معهم، لم يذكرهم بالضمير، وإنما صرح بالوصف اللازم لهم هو الظلم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمجالس الخوض في الباطل واتخاذ آياتنا هزوا، مجالس الحرام، مجالس الكبائر والفسوق والعصيان ظلم وعدوان لا يجوز، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يخوضون في الباطل ولا يتخذون آيات الهزوة لا يضرهم فعل غيرهم. فسنة الله عز وجل في الجزاء أن التبعية فرضية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال بعض المفسرين ولكن عليهم إذا جالسوهم أن يذكروهم لعلهم يتقون. يبقى أنت لا تجالس أهل الباطل ولا تجلس في مجلس تنتهك فيه حرمات الله إلا من أجل الإنكار، من أجل الإنكار. فإذا أنكرت ونهيت فانتهوا فذلك فضل الله، وإن لم ينتهوا وجب عليك أن تفارقهم. الإنسان يجلس مع مبتدع، مع فاسق، مع عاصي، مع ضال، عشان يدعو إلى الله. الجلوس ده هذا مشروع بل مأمورون به. ما هندعو الناس إزاي؟ يقول لك الله، شوف الشيخ وقف مع رجل يعني ما يعلم بينه وبين إزاي، ما وقف معه بيدعوه، هو وقف معاه هو بيرتكب حرام، ده وقف بيقول له عايزين نشوفك في الجامعة، عايزين تصلي، عايزين تتقي الله. فإذا الجلوس مع أهل الباطل في غير الباطل بل من أجل حق وإحقاق ودعوتهم إليه هذا مشروع بل واجب، ولكن عليك إذا أنكرت فاستجيب لك فذلك فضل الله، وإن لم يستجب يبقى قد أعذر من أنظر، وتفارقهم فورا. وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ذر اترك، ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركه لي، اتركه لي، لا تعبأ به، لا تحمل همه. وذري اترك، وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الناس اللي هو دينهم كله لهو ولعب، ده يعني ليس دينا، اتخذوا الدين الذي هو الدين الحق اتخذوه لعب ولهو، فليس دينا اللعب ولهو، ليس دينا، ولكن هذا دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم. اتركهم وخلي بين الله وبينهم، فربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بها وآثروها على الآخرة، بل زعموا أنه لا آخرة ولا بعث بعد الموت. غرتهم الحياة الدنيا فظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون. اترك هؤلاء وخلي بين الله وبينهم، فالله تعالى وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فالحذر كل الحذر أن يكون دينك لعبا ولهوا، الحذر كل الحذر من أن تركن إلى الدنيا وتطمئن لها وتؤثرها عن الآخرة. فإن الله تعالى قد أكثر علينا في القرآن الكريم من التحذير من الدنيا والاغترار بها. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا تنشغل بها عن الآخرة، واجعل الهموم هما واحدا هم الآخرة، فإن من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا، ومن جعل الهموم هم الدنيا فرق الله عليه جمعه ومزق شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له وفاتته الآخرة كلها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن وصايا مؤمن آل فرعون لقومه قوله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على تزهيد أصحابه في الدنيا. دخل السوق يوما وهم حواليه فمر بجد أسك ميت فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله لا والله لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه سك فكيف وهو ميت؟ قال: والله للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا حقيرة، الدنيا زائلة، الدنيا فانية. وقد قال بعض السلف: لو كانت الدنيا من خزف يفنى، من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما يفنى، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولقد كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن من جعل الدنيا أكبر همهم، فقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، الضمير عائد على القرآن كما في آخر قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وذكر به أي بالقرآن الكريم. فيجب على الوعاظ والمذكرين والمدرسين والمعلمين والدعاة أن يهتموا بالقرآن الكريم في نصحهم ووعظهم وتذكيرهم وتدريسهم ودعوتهم، وأن يعلموا أن القرآن هو كتاب الدعوة أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله وسلم لينذر به ويدعو به ويعظ به. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقد سبق في أول السورة قوله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهنا يكرر عليه: وذكر به أي بالقرآن. من أراد أن يذكر الناس فعليه بالقرآن، من أراد أن يعظ الناس فعليه بالقرآن، من أراد أن يدعو الناس فعليه بالقرآن، من أراد أن يرشد الناس وينصحهم عليه بالقرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، الإبسال معناه الإسلام، أبسله أسلمه، يعني أسلمه لإيه؟ لهلاكه. أبسله بمعنى أسلمه للهلاك، بمعنى أنه خذله ولم ينصره، خذله ولم ينصره، يبقى إيه أسلمه؟ يبقى أبسله. الإبسال معناه الإسلام للهلاك، والحبس هو الارتهان، والحبس هو الارتهان. أبسلوا حبسوا وارتهنوا، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بعملها. وقال كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس، ها، حتى يقضي الله فيه، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر به أن تبسل، أي لئلا تبسل. ذكر بالقرآن ليه؟ خوفهم، ذكرهم وانصحهم وعظهم، ليه؟ أن تبسل، أي لئلا تبسل، كما قال تعالى في آخر النساء يبين الله لكم أن تضلوا، بمعنى إيه؟ لئلا تضل، لئلا تضل. وذكر به أن تبسل بمعنى لئلا تبسل، ذكرهم حتى يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتبعوك على ما جئت به من عنده، فلا يبسلون ولا يسلمون للعذاب ولا يحبسون بأعمالهم. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي تحبس بسبب ما كسبت من الشر. أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قال العلماء، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الثلاثة الأشياء التي يفزع الإنسان إليها لدفع ما يخافه ويحذره. هذه الثلاثة الأشياء التي يلجأ إليها الإنسان لدفع ما يخافه ويحذره. إذا جاءه ما يكره من عدو أو غيره، أول ما يفزع يقول من ينصرني؟ من يقف بجواري؟ من يدفع عني؟ فقال الله تعالى أن في يوم القيامة ليس له إيه؟ ولي، يعني نصير. طيب ما فيش حد ينصره ويدفع عنه، طيب ما فيش حد يشفع له عند هذا الذي هجم عليه وأراده بسوء، يشفع له عشان يرجع عنه ويكون في بأسه وعنه؟ قال لك ولا شفيع. لما فقد الناصر وفقد الشفيع يعمل ايه؟ يدفع بقى الفلوس، يدفع الفدية، يدفع الفدية علشان ينجي نفسه من الحبس. قال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولذلك قال تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي الآية الثانية تقديم والتأخير، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. فيوم القيامة ليس هناك نصير ينصر أهل النار من عذاب الله، وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله، وإن عرضوا الفدية لا تقبل منهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، ما فيش كان فيش فدية عند ربنا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار أرأيت لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها نفسك اليوم عذابي؟ فقل نعم يا رب، لو كانت الدنيا كلها ملكي كنت دافع عليها عشان أرضي نفسي من عذابك يا رب. يقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فخلص نفسك من عذاب الله، فك نفسك من الآن، فك نفسك بالتوحيد، بالتوحيد ثم الاستقامة على مقتضيات التوحيد من العمل الصالح، فإنه لا بد مع العقيدة الصالحة من العمل الصالح، لا بد من العقيدة الصالحة من العمل الصالح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، للعقيدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذكر به أن تبسل، أي لئلا تبسل، أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أولئك الذين أبسلوا أسلموا للعذاب، أولئك الذين أبسلوا أي أسلموا للعذاب، ولم ينصرهم ناصر ولم يشفع لهم شفيع ولم يقبل منهم فداء، بما كسبوا مما يكره الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، لهم شراب من حميم، والحميم الماء المغلي الذي اشتدت درجة غليانه، الحميم الماء المغلي الذي اشتدت درجة غليانه، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وإن يستغيثوا من الألم اللي في بطونهم من المية المغلية، إيه؟ وإن يستغيثوا يغاث، ولكن بشر مما هم فيه، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم موجع مؤلم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم، بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. أولئك الذين أبسلوا ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولقد كان الكافرون في الدنيا يدعون المؤمنين إلى اتباعهم على ما هم عليه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا تعالوا معنا، خليكم معنا، ولو كان عليكم حاجة احنا حنشيلوا احنا ولنحمل خطاياكم، تعالوا معنا خليكم معنا، واحنا مستعدين لو طلع عليكم اي غرامة نتحملوها. وقال الذين كفروا للذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحمل خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. فأمر الله رسوله أن يقول لهم: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. كيف تدعونا، كيف تدعوننا إلى اتباع سبيلكم، كيف تدعوننا إلى اعتقاد معتقدكم الباطل الفاسد؟ أندعو من دون الله ما لا ينفعنا إذا عبدناه ولا يضرنا إذا عصيناه؟ وهي هذه الآلهة، الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل عاكفين. قال: هل يسمعونكم إن تدعو أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: لا. طب بتعبدوهم ليه؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا إذا دعونا ولا يضرنا إذا عصينا؟ هل هذا يصلح للعبادة؟ هذا يصلح للعبادة؟ لا ينفع من يعبده ولا يضر من يترك عبادته؟ لا يصلح أن يكون إله. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا؟ والرد على العقب دائما عنوان الخيبة، عنوان الخيبة، رجع على عقبيه، يقولك زي ما راح زي ما جه، يبقى خاب وخسر، راح مشوار ولم يقض حادته ولم يقض مصلحته. كيف نرد على أعقابنا؟ أتبغوننا، أتريدوننا أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله وشرح صدورنا الإسلام وحبب إلى الإيمان؟ نتخلى عن هذا الدين ونرجع عنه ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله؟ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. لو اتبعناكم على ما تدعونا إليه سيكون مثلنا في هذه الردة وفي هذه الرجعة كمثل إنسان ضل في الصحراء ولو أصحاب على الطريق: تعال احنا هنا اهو، وناس تاني يقول: لا اوعى ترجع، اوعى تسمع كلامهم، لا السكة دي اسمحش كلامهم، ناس اخوان على الطريق سائرين، نزل واحد يقضي حاجة تاه، اخوانه بيسمعهم ويسمعهم مش شايفينه، تعال احنا هنا اهو، هو سامحهم كمان. واحد تاني يقول: لا من جوه، لا ما تمشيش، ده الطريق كده ما ترجعش، الطريق خليك زي ما انت ماشي الى الهدى اتينا، مش راضي يستجيب. وكم من مدعو الى الهدى اتينا لا يستجيب. ليه؟ قل ان هدى الله هو الهدى. قل ان هدى الله والهدى فيها تقريرين. التقرير الاول: ان هدى الله هو الهدى وليس ما انتم عليه من الضلال الذي تزعمونه ايه الهدى. انتم تزعمون انكم على الهدى، وهذا الهدى الذي انتم عليه ليس من الله، فلكن الهدى هدى الله. يبقى ما انتم عليه ضلال، ما انتم عليه ضلال مش هدى، الهدى هدى الله. انتم على ضلال لانكم اتبعتم اهواءكم، لان الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى أي إنسان مش على الهدى يبقى ماشي وراء الهوى. طيب، قل إن هدى الله هو الهدى. وفي التقرير لمسألة تانية: أنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالأصحاب المهتدين بينادوا على إلى الهدى أتنا، وهو مش راضي يسمع الكلام ومش راضي يجي. فطبعا الداعية لما بيبذل جهده في دعوة الناس وما لقيش استجابة بيعز عليه بيصعب عليه، لو يدعو للناس الهدى وهم ينصرفون عنهم. فأنت زعلان ليه؟ إن هدى الله هو الإيه؟ هو الهدى، كما قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. والسبب النزول مشهور لما دخل صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في مرض الموت، فدعاه إلى لا إله إلا الله، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فهم أن يقولها، وعنده صناديد قريش أبو جهل وأبو لهب وغيرهم قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتيجي في آخر حياتك وتغير دين أبائك وأجدادك أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال بل على ملة عبد المطلب. فحزن صلى الله عليه وسلم على وفاة عمي على الكفر، فربنا زعلان ليه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا معنى قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، فيها تقريران، تقرير لأن الهدى هدى الله وليس ما عليه الايه الكفار والمشركون، والهدى هدى الله أنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قل إن هدى الله والهدى، وأمرنا أن نسلم لرب العالمين، فكيف نخالف أمر ربنا؟ أمرنا الله أن نسلم وجوهنا له، وإلهكم إله واحد فله أسلموا، فله أسلموا. قل إنما أنا بشر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني أسلموا، يعني أسلموا. فله وأمرنا لنسلم لرب العالمين الذي ربانا بنعمه وآلائه وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وآتانا مما سألناه ومما لم نسأل، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة، يعني وأمرنا أيضا أن أقيموا الإيه؟ الصلاة واتقوا. يبقى احنا أمرنا بثلاث أشياء، أن نسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة وأن نتقي الله تبارك وتعالى. هذا الترتيب جاء على نفس الترتيب في سورة فاطر، فأقم وجهك للدين حنيف، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. نفس الترتيب ونفس الألفاظ ونفس المعاني المقصودة، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه. قال العلماء توسطت الصلاة بين الإسلام والتقوى لأهميتها، توسطت الصلاة بين الإسلام والتقوى، أمرنا بإقام الصلاة بعد الإسلام وثم أمرنا بالتقوى، فأمرنا بالإسلام أولا وأمرنا بالتقوى آخرا، وفي الوسط أمرنا بإقامة الصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة في الإسلام، مما يدل على أهمية الصلاة في الإسلام، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وتصور سقف محمول على الأعمدة، أزيلت الأعمدة التي تحتها، هل يبقى السقف؟ ما يبقى السقف، الصلاة عمود الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فحافظوا يا عباد الله على الصلاة وأقيموها كما أمركم الله بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، واستجيبوا لربكم حيث قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وإياكم وإضاعتها، فإن الله توعد الذين أضاعوها فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. أول جريمة ارتكبوها جريمة ترك الصلاة، أول سبب ارتكبوه هو ترك الصلاة، قالوا لم نك من المصلين. فالحذر كل الحذر من إضاعة الصلاة، والحذر كل الحذر من التهاون بالصلاة، إن الصلاة أول ما فرض من العبادات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول ما يحاسب العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه، اتقوه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فهذا هو جماع التقوى، التقوى أن تفعل المأمورات وتترك المحظورات. إن ربنا قال اعملوه نعملوه، واللي قال اجتنبوه نجتنبوه. تلك التقوى، تلك التقوى، التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات. وقد تزداد التقوى فيفعل التقي المستحبات مع الواجبات، ويترك المكروهات مع المحرمات، وهذه أعلى درجات التقوى. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. هذه الجملة من الآية كقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. اتق الله لأنك أنت راجع إليه، اتق الله لأنك أنت إيه في يوم من الأيام هترجع إليه، تقف بين يديه. فكيف تقوم بين يديه وأنت لم تتقه؟ كيف تقوم بين يديه وقد خالفت أمره وارتكبت نهيه؟ ماذا تقول له وهو يقول: عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا؟ اتق الله يا عبد الله، إنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الحشر الجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. طب أي الدليل على أن الله يحشر العباد يوم الحشر ويجمعهم يوم الجمع وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق؟ لما قال وهو الذي إليه تحشرون عقب عليها بدليل من أدلة الحشر. ما الدليل على أن الله يرجع العباد إليه ويردهم إليه ويجمعهم ليوم الجمع وهو الذي خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق، مش بالباطل، مش بالباطل، خلقهم بالحق. فمقتضى خلق السماوات والأرض دليل على أن الله يحيي الموتى. ولذلك كثر في القرآن الكريم التصريح بأن من دلائل البعث خلق السماوات والأرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء، طيب الله بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كيف يعجز عن إعادتكم من خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا منكم؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه؟ فأبى الظالمون إلا كفورا بالله وبلقاء الله، فحسبهم جهنم وبئس المصير. وهو الذي إليه تحشرون، والدليل على أنكم إليه راجعون أنه خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا منكم، فلن يعجز عن إعادتكم بعد الموت. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ويوم يقول كن فيكون. لماذا يكون من قال له كن؟ لأن قوله الايه؟ الحق. إذا قال كن لازم يكون قوله الحق. وله سبحانه وتعالى دون غيره الملك، وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقبل النفخ في الصور ألم يكن الملك له؟ بلى بلى. أما مش معنى قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، لأن في الدنيا أنت بتقول أنا مالك، وغيرك بيقول أنا مالك، ده بيقول أنا عندي عزبة، وده بيقول أنا عندي مش عارف ايه، خد بالك. فمن ملك في الدنيا ومن تملك ها كثير، الملاك والملوك في الدنيا ايه كثير، لكن يوم يقول كن أين الملوك وأين الملاك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلذلك خص الملك بيوم ينفخ الصور، لأنه إيه؟ ملك خالص، فيش حد يقول أنا ليا وعليا، لا لا لا، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. والصور كما أشبعنا القول فيه قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفختين، الأولى للصعق والفناء، والثانية للبعث والإحياء، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. فما فيش بالنسبة لله أحد اسمه غيب، الغيب بالنسبة لك أنت، الغيب بالنسبة لكم الله إيه يعلمه، يبقى الغيب بالنسبة لله مش غيب، لأن ما فيش حاجة غيبة عن ربنا. أن وأنت يغيب عننا أشياء، بفي لنا غيب وشهادة، فهو عالم الغيب بالنسبة لك وعالم الشهادة، ما ترونه يعلمه وما يغيب عنكم يعلمه، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.